أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان السلام.

الله شرف القرآن اسمه. الله يا رب.

لئلا يظلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل في يد جميل خالص يا استاذ. الله يشوفك سيدنا خليل.